السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند كربتي، يا مؤنسي عند غربتي، يا صاحبي في وحدتي، يا دليلي في حيرتي، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعاء المضطرين. نسألك يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك على حبيبنا رسول الله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية يا الله. اللهم ارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين، اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مع النظافة أقف اليوم وإياكم مع قاموس الطهارة ومنبع الإسلام. فالله عز وجل بنى هذا الكون على أساس النظافة والطهارة. الكون الذي تراه أمامك بناه الله طاهرا نقيا صافيا، وجعل القوانين والسنن في هذا الكون مبنيا على أساس النظافة. فالرياح تكنس والمطر يغسل والأرض تدفن، وغريزة كثير من الحيوانات إذا خرجت الفضلات منها تدفنها في الأرض. سنة الله وخلق الله وإبداع الله في هذا الكون. أيها المؤمنون، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يوم ولد الإنسان ولد طاهرا نقيا. كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا كان الكون مبنيا على النظافة والطهارة، فأراد الله عز وجل لنا أن نكون أحسن نظافة وفي أبدع مكان. هكذا أراد الله. أراد الله للمسلم أن يكون نظيفا في بدنه، أن يكون نظيفا في عقله، أن يكون نظيفا في روحه، أن يكون نظيفا في صدره، أن يكون نظيفا في عمله، أن يكون نظيفا في حياته بأكملها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عباد الله تنظفوا. هكذا يخبرنا الصادق صلوات الله عليه وآله، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. من كان نظيفا طاهرا هو المؤهل لدخول الجنة. أيها المؤمنون، إذا رأيتم العبادات بأكملها، الصلاة لا يمكن أن تقام إلا على شرط الطهارة، يجب أن يكون البدن نظيفا، ويجب أن يكون الثوب نظيفا، ومكان العبادة نظيفا. الحج مثلا لا يمكن أن تطوف بالبيت إلا طاهرا، تلبس ثياب الإحرام، ثياب الإحرام طهر في طهر ونقاء في نقاء. أيها المؤمنون، حتى الميت وهو الذي سيبلى سيدخل إلى التراب، ومع ذلك أمرنا الإسلام أن ننظفه، أن يتغسل، أن نغسله، أن يلبس ثوبا طاهرا نظيفا. أي رقي أعظم من هذا الرقي؟ أي نظافة ودين أعظم من هذا الدين الذي يبحث في أقل أجزائيات الحياة وأعظم أجزائيات الحياة؟ أيها المؤمنون الأكارم، تصوروا معي أن رجلا بلغ من العمر 70 عاما يتكلم معكم عن جزئيات الحياة، يمكن أن يتكلم عن تجاربه، يتكلم عن كل صغيرة وكبيرة، ومع ذلك في هذا السن لا يحسن الوضوء. بعض الناس 70 عام ويموت وهو لا يستطيع ولا يحسن كيف يتوضأ، كيف يغسل يديه ورجليه، كيف يغسل فرجه. السبب في ماذا؟ ملتهيا بالحياة، سارحا في الوجود، ناسيا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم إذا أكمل الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا الإسلام وهذه الطهارة. تصوروا معي أن بعض الناس لا يفقه حكم الجنابة، لا يفقه كيف يتطهر. هنيئا لكم، هنيئا لكم وقد حضرتم بيت الله طاهرين مطهرين، تتشبهون بملائكة الله. هنيئا لكم بهذا الطهر، بهذا الدين. هنيئا لكم بطهارتكم. يوم أن عاش ملايين من الشرق والغرب يعيشون بلا طهارة، يعيشون بلا نقاء، يعيشون حياة الكلاب والخنازير. أما أنتم فقد عشتم حياة الطهر، يوم وضعتم أياديكم على الماء فتمضمضتم واستنشقتم وغسلتم وجوهكم. اسمعوا للنبي صلى الله عليه وآله وهو يعلمنا آداب الوضوء، وماذا في الطهارة من جزاء عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما من مسلم يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرجت كل خطاياه من وجهه مع آخر قطرة من مائه. وإذا توضأ وإذا غسل يديه خرجت كل خطاياه من بين يديه مع آخر قطرة من بدنه. وإذا غسل رجليه خرجت كل خطاياه من بين أنامله مع آخر قطرة من بدنه. فإذا مات مات نقيا، إذا مات مات نقيا، إذا عاش عاش طاهرا. هنيئا لكم بالوضوء الذي تتقربون به إلى الله يوم القيامة. ما جزاؤه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرفكم. إذا كان يوم القيامة هذا المتوضئ، هذا المتطهر، يوم القيامة النبي يراه ويرى النور الذي على وجهه. أنت من تطهرت يخرج النور من وجهك كالقمر، والنور عن يمينك وشمالك، فيعرفك نبي الله صلى الله عليه وآله، فيأخذك ويسقيك من الحوض الكوثر شربة لا تظمأ بعدها أبدا. أيها المؤمنون، تفقهوا في الدين، واجب على الصغير والكبير أن يتفقه في أمور دينه، أن يعرف كيف يغتسل الجنابة. تصوروا أن رجلا يدعي ويقول بالإسلام ويبقى أسبوعين بلا غسل للجنابة، أسبوعان، ماذا يفعل؟ أين صلاته؟ أين طهارته؟ أين عبادته؟ أيها المؤمنون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحثنا على النظافة والطهارة فيقول: أكثر الوضوء يبارك الله في عمرك وفي رزقك. سلوا أنفسكم لما هذه البركات رفعت. أحد أسبابها الناس لا يعرفون الوضوء، لا يعرفون الطهارة، والنبي يقول: أكثر من الوضوء يبارك الله في عمرك، وإن استطعت أن تبيت طاهرا فافعل. إذا كان المساء، إذا استطعت وقبل أن تنام توضأ كوضوئك للصلاة، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ توضأ من توضأ قبل أن ينام ثم نام، لا يتقلب يمنة ويسرة، في النام النائم يتقلب يمينا ويسارا. يقول النبي: لا يتقلب يمنة ويسرة إلا بجواره ملك من عند الله يقول: يا رب اغفر لفلان ابن فلان فقد بات طاهرا. هذه الطهارة، هذا النقاء. كذلك يقول النبي: إن استطعت أن تكون طيلة يومك طاهرا فافعل. كلما تحدث توضأ. هكذا الإمام علي يقول عن نفسه: ما أحدثت إلا تطهرت. هذا النبي يقول: إذا استطعت أن تفعل ذلك فافعل، فإنك إذا مت مت شهيدا، يموت شهيدا لأنه طاهر مطهر. يقول الإمام علي: ما أحدثت إلا تطهرت. عاش النقاء. نبينا هو طهر في طهر، آل بيت نبينا الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة طهر في طهر ونقاء في نقاء. لما ولد الإمام الحسين سلامات الله سلام الله عليه فسقط رأسه إلى الأرض، قال النبي لصفية عمته: يا صفية ائتيني بالحسين، جئي به. فقالت: يا رسول الله إنا لم ننظفه بعد، انتظر قليلا. فقال النبي المصطفى: أنت تنظفينه؟ يا عما يا عما يا عما، أما علمت أن الله قد تولى تنظيفه وتطهيره؟ الله عز وجل هو الذي نظف وطهر. ديننا هو دين الطهر والنقاء والنظافة. المسجد الذي أنت فيه يجب أن يكون طاهرا مطهرا، ليس فيه نجاسة. تجدون كثيرا من الناس اليوم لا يعرفون فقه النظافة والطهارة، يخرجون من الحمامات مباشرة بأرجلهم من النجاسات إلى وسط المسجد، قد نجس نفسه ونجس مسجده، ويسمى بعد ذلك جاهلا، ليس معذورا، لأن هذا واجب أن يعرفه. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت امرأة تكنس المسجد، فقال النبي: أين هي فلانة؟ قالوا: مريضت. ذهب النبي ليزورها، فقال النبي: إذا حدث أمر فأخبروني. ماتت المرأة، دفنوها بدون أن يخبروا النبي. مشى النبي يوما على قبر، قبر من هذا؟ قالوا: يا رسول الله هذه قبر المرأة التي تكنس المسجد، هذه المرأة لها أجر عظيم لأنها تكنس بيت الله وتطهر بيت الله. فقال النبي: لما لم تخبروني؟ قالوا: خشينا يا رسول الله في الليل ماتت، خشينا أن نزعجك. فقام النبي على قبرها وصلى على قبرها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. النبي المصطفى يصلي عليها، لماذا؟ لأنها كانت ترفع النجاسة من بيت الله. أيها المؤمنون، عندما يعظم الإنسان أي شيء فيه ذكر الله، كم له من الأجر، كم معه من الثواب، لأن الإسلام يعرف مبدأ الطهارة والنظافة. كم صاح العلماء، كم أفتى العلماء وقالوا لأصحاب الجرائد: لا تكتبوا اسم الله في الجرائد. لماذا؟ لأنها تصبح مكانا للساندويتشات، لأن الناس يدوسون عليها، ومع ذلك يصرون على الكتابة، يكتبون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعرفون أن الناس يدوسون عليها. في هذا تعمد قطعي وحتمي. ما معنى ذلك؟ هم يعرفون، سمعوا الفتاوى، ومع ذلك يدنسون اسم الله ولا يرفعون ذكر الله. هؤلاء يتعمدون التدنيس عمدا. أيها المؤمنون، إبراهيم بن أدهم وجد ورقة مكتوبا فيها اسم الله، وكان رجلا لا يعرف الله بعيدا عن الله، فقال هذا اسم الله لا يمكن أن أبقيه. فقام إلى رقعة الورقة غسلها، وبعد أن غسلها كان معه درهم، ذهب إلى السوق اشترى به عطرا ومسكا، ثم صب المسك على الورقة وخبأه ورفعه. وفي المساء يرى فيما يرى النائم هاتفا يقول له: يا إبراهيم ابن أدهم، وضعت رفعت اسم الله وطيبت اسم الله، ليرفعن الله اسمك في الدنيا والآخرة، ليعظمن الله اسمك في الدنيا والآخرة. أصبح من العباد والزهاد. هذا الرجل لما مات ازدحمت الآلاف في جنازته، وتقطعت الأحذية عند مماته وعند قبره. يا ابن أدهم، رفعت اسم الله، ليعظمن الله اسمك في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، تسمعون بالتلوث البيئي، وتعيشون وتسمعون المحاضرات والمؤتمرات والقمم يتكلمون عن التلوث البيئي. أقول لكم، هناك أخطر من التلوث البيئي، هناك تلوث الأخلاق، هناك تلوث القيم، هناك تلوث المبادئ، هناك تلوث الضمائر. هذا الذي يحدث أن الناس تركوا أوامر الله. ماذا يريد الغرب الكافر؟ أرسل للعالم العربي 4000 قناة، هذه القنوات موجهة إلى الشباب وتلويث أخلاقهم. لا تجد دعاية لبطارية إلا وتجد فيها منظرا للنساء، لا تجد إعلانا لغذاء الأطفال إلا وفيه إثارة. ماذا يريدون؟ يريدون أن تمتسخ عقائدهم، يريدون أن تتفضى أرواحهم فيتبعون بعد التفاهات. تصوروا معي، في السعودية في عام 1430 في جريدة الأيام نشرت أن بعض المسلسلات نشرت أن القمل يطول شعر النساء. ما الذي حدث؟ ثقافة العالم اليوم مخربة مدمرة، ثقافة مهند، ثقافة نور. هذا الذي يحدث، الناس اليوم تائهون. قالوا أن القمل يطيل الشعر. تصوروا معي أن في بعض البلدان ارتفع سعر القمل إلى 130 ريال سعودي. هذا الذي يحدث، الناس الآن يعيشون التفاهات، يعيشون ماذا أقول لكم، ينزل مهند في سوريا، ينزل على منطاد فاتح كبير. هذا الذي يريدون. فتقول امرأة من النساء هنا وهناك أن مثلها الأعلى هو المغني فلان والراقص فلان. هذا المثل الأعلى، هذه قمة القمم عندها. ما السبب في ذلك؟ تلوث الأخلاق. لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما من امرأة ملأت عينيها من غير ذي محرم إلا كان عليها لعنة الله. أي امرأة ملأت العين من فلان أو تافه اشتد غضب الله عليها. هذا الذي يحدث أيها المؤمنون، الذي يحدث أن هناك تلوث للأخلاق، تلوث للقيم والمبادئ. يا شباب، الواجع يجب أن يكون من الداخل، المناعة يجب أن تكون من الداخل. في أمريكا يجب أن تعرفوا ذلك يا شباب، في أمريكا وحدها 15 مليون إنسان يعانون من الإيدز. هذه ثقافتهم التي يريدون أن يصدروها إلينا. 15 مليون مصاب بالإيدز. انظروا إلى أمراضهم، انظروا إلى خطوراتهم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في الزنا 6 خصال، 3 في الدنيا و3 في الآخرة. أما التي في الدنيا فيذهب ماء الوجه، ماء الوجوه ذهبت، والحياء ذهب، والأنوار ذهبت، لا صلاة، لا غسل للجنابة، مناظر فاضحة، يذهب بماء الوجه. ويورث الفقر، يورث الفقر، الزنا يذر الديار بلاكع، ويذهب البركة من العمر أو يعجل الفناء، يعجل الفناء. وأما التي في الآخرة فسخط الرحمن وطول الحساب والخلود في النار والعرض يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فلان ابن فلان فعل كذا وكذا. ولذلك المؤمن كل يوم يستعيذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شهوة، شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. أليس الذي يحدث أيها المؤمنون أننا بحاجة إلى أن نقوي المناعة عند الصغير والكبير في تلوث الأخلاق؟ شاب يبيع بعض المتنقلات في يده، فيدق على امرأة فاشترت منه ذاك المبيع، فقالت له: أريد أن أشتري أكثر. أدخل، دخل، وإذا بها تراوده عن نفسه، تريد الفاحشة. قالت: إن لم تطعني سأصرخ، دخلت بيتي، ما الذي أدخلك بيتي؟ الشاب نظر يمنة ويسرة ماذا يفعل، قال لها: أفعل ما تريدين، أنا في منظر الرث، أين حمامكم؟ فدخل الحمام، بدل أن يغتسل أخذ بعض القاذورات على وجهه، هي تزينت، خرج، نظرت إلى منظره القبيح، كيف يهرب؟ كيف يهرب من الحرام هذا الذي فعل؟ نظرت إلى منظره ورائحته القذرة فقالت: اخرج سريعا. هرب من الحرام، ثم ذهب إلى بيته، اغتسل من تلك القاذورات من جسده، وإذا به يشم على جسده رائحة أطيب من رائحة المسك. ما أحد صبها، ما أحد وضعها عليه. كان هذا الشاب إذا مشى من شارع شم ريح المسك في الشارع وقالوا: فلان مر من هذا المكان، فلان قد مر، من الذي صب عليه رائحة المسك؟ تقواه من الله، خوفه من الله، هو الذي جعل جسده وعرقه ولحمه وعصبه طهر في طهر وعظمة في عظمة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا أطهار أنقياء، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، هنالك تلوث الضمير. الضمير عندما لا يكون نظيفًا يكون كاذباً، لا يعرف الإنسان نية صادقة. يجب أن ننظف أنفسنا من الداخل، يجب أن نذهب إلى أجواف قلوبنا فنسأل عن نياتنا: هل صلحت نياتنا؟ هل طهرت نياتنا؟ أحدهم سأل الله 3 سنوات من بني إسرائيل أن يرزقه الله الغلام، فما استجيب له؟ قال: يا رب، ما استجبت لي 3 سنوات؟ نام، فرأى في المنام هاتفا يقول: وكيف يستجاب لك ونيتك غير صادقة؟ النية الأساس، النية. نبي من الأنبياء يمر على رجل يبكي ويزيد في الدموع، فقال النبي: يا رب، لما لم تستجب له؟ فأوحى الله إلى النبي: لو بكى حتى سقطت أشفار عينيه ما استجبت له. يا رب، ما السبب في ذلك؟ فقال الله له: نيته غير صادقة. الأساس النيات. كيف نطهر النية؟ كيف نطهر الضمير؟ كيف نجعل الضمير عندنا حساس؟ المشكلة أيها المؤمنون تلوث الضمير. ترون في المستشفيات أن تلوث الأغذية يصاب الإنسان بالإسهال والإقياء وغيره ويصاب بالأمراض، فما بالكم بتلوث الضمير حينما الرجل لا يكون معه ضمير فيعطي الورث لأخته، أخته تصيح أين ورثي، فينكرها. هذا لا ضمير له، هذا لا إنسانية له. أحدهم يا أخوان، كان الأخوان يتاجران والناس يعلمون أن المال نصفين بين الأخ وأخيه، فمات أحدهما فقام ورثة الذي مات يصيحون: كيف نأخذ نصف المال من عمنا؟ عمنا سيأخذ المال كله، كيف نستطيع أن نسحب المال؟ بعد 3 أيام عزاء جاء عمهم، وصل العم إليهم، فرحوا أن جاء العم: يا عماه نريد نصف المال، فالتجارة بينك وبين أبينا نصفين، اعطنا نصف المال، خائفون على نصف المال. فقال العم: لا، ليس لي نصف المال، وإنما المال كله لكم، أنا فقط شاق عند أبيكم، أنا أعمل عند أبيكم بالأجر والمعاش والمرتب، فإن رأيتم أن تبقوني براتبي أبقيتموني، وإن رأيتم أن تسرحوني سرحتموني، المال كله لكم. يستطيع أن يأخذ نصف المال، يخافون أن يأخذ المال كله، ومع ذلك يقول: لا، المال كله لكم. الضمير غير ملوث. أيها المؤمنون، هناك نظافة اللسان. تسمعون وأسمع، تخرجون للشارع تجدون الصبية يتسابقون بينهم: يا ابن الفاعلة، يا ابن التاركة، والناس صامتون. الأب ينظر إلى ولده، ولده لسانه ملوث، ومع ذلك الأب لا يتحرك، يسمع ابنه بل ويفتخر أن ابنه نطق وقال: يا ابن الفاعلة والتاركة. هذا قذف، هذا مجتمع يعيش في تلوث. المفترض على الصغار والكبار ألا ينجروا وراء ذلك. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يمشي مع أحدهم، كان هذا الرجل ملازما لزين العابدين لا يفارقه، فمروا مرة في سوق وكان مع الرجل غلام عبد سندي، فقال الرجل لغلام: أين أنت يا فلان؟ لم يجبه. ثانية، ثالثة، فقال الرجل للغلام: يا ابن الفاعلة أين أنت؟ وإذا بزين العابدين يسمع: يا ابن الفاعلة، فصك يده على جبهته، وضع الإمام زين العابدين يده على جبهة نفسته بضربة شديدة، وقال للرجل: كنت أرى أن لك ورعا، فإذا ليس لك ورع تقول له يا ابن الفاعلة؟ قال: يا إمام، هذا رجل سندي مشرك، أمه ربما فاعلة، أنا لا أعلم، هي سندية، هي مشركة. فقال: أما علمت أن لكل دين النكاح يحتجزون به عن الزنا؟ اذهب، لا تمشي معي أبدا. فما رؤي الرجل يمشي مع زين العابدين حتى فرق بينهما الموت. زين العابدين رفض أن يمشي مع الذي يسب الناس، ونحن لنسائنا نقول: يا فاعلة، يا تاركة. تصرخ إحدى البنات: أبي لا يفتى عن سبنا، يا فاعلة، يا تاركة. الأخ يسب أخاه ويسب الناس في الوظائف، في الطرقات، في الباصات، بلا ورع ولا خوف. تلوث الألسنة يجب أن نضبطها. أيها المؤمنون، هناك تلوث من نوع آخر، هناك تلوث الجيوب، تلوث المال. اليوم العالم العربي يغلي، مصر في غليان، اليمن في غليان، تونس، الجزائر، غيرهم. والسبب في ذلك تلوث جيوب المسؤولين. لما المظاهرات هنا وهناك؟ هؤلاء يشجبون الفساد، يشجبون أولئك الذين أخذوا أموال الناس بغير حق. أيها المؤمنون، ماذا أحدثكم عن نظافة الجيوب؟ الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا الرجل، هذا القدوة، يأكل في يوم العيد خبزا وملحا، يوم عيد الأضحى خبزا وملحا. قالوا: يا إمام، الناس يأكلون لحما. قال: نعم، بعض الناس يأكلون لحما، ولكن البعض لا يأكل لحما، فآكل مثل أضعف خلق الله. شعبه يأكل اللحم وهو يرفض إلا أن يأكل مثل الفقير. يدخل على بيت مال المسلمين، يصل إلى بيت مال المسلمين، فيقسم الأموال والذهب وزعه يمنة ويسرة على الفقراء والمساكين والمحتاجين. قالوا: يا إمام، لم يبق شيء. دخل إلى بيت مال المسلمين، وجد إبرة. بالله عليكم، ما تساوي الإبرة؟ إبرة صغيرة. نظر إليها، قال: قسموها بينكم، لا أجدكم، أجد يوم القيامة أتحمل في ذمتي إبرة. أخذوا الإبرة على الفقراء والمساكين، جاء بمكنسة، كنس بيت مال المسلمين، ثم صلى ركعتين آمنا مطمئنا في بيت مال المسلمين، وقال بعد أن سلم يمنة ويسرة: تشهدان لي بها عند الله. هاتان الركعتان تشهدان لي بها عند الله. أيها المؤمنون، كم نحن بحاجة إلى نظافة المسؤولين. كم من مسؤولين أثروا معهم شركات، معهم أموال، من أين لكم؟ دخلت وزارتك وأنت ليس معك إلا مرتبك، من أين؟ من أين جاءت الثروات والشركات والأموال؟ يقول الإمام زيد: ولقد اشتري بسهم الأرملة والمسكين. هذا السهم، هذا المال للأرملة، للمسكين، للفقير، اشتري بمال الأرملة والفقير والمسكين، المعازف والقينات، الحفلات، الزين، الأبهات، المؤتمرات. هذه من مال من؟ هذه شركات المسؤولين من مال من؟ من مال الفقراء والمساكين وابن السبيل. يأتي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وقد تزوج بزينب بنت علي، بنت علي، تزوج بزينب العقيلة، فقال: يا عم، يا أمير المؤمنين، هذا علي لنسبه، لأصحابه، لأولاده، لأقربائه، ليس عنده قرابة ولا مصاهرة ولا مداهنة، الكل سواء. قال له: يا عم، ما معي مال إلا دابتي، ما معي إلا دابتي، اعطني مال أتقوت به لي ولابنتك. هؤلاء اليوم من يمسك بكل شيء؟ ألا يمسكه القرابة المقربون؟ هذا الذي يحدث. أما علي فلا يعطي حتى نسبه مثقال ذرة. فقال: يا عماه، ما معي إلا دابة آكله، أريد أن أبيعها، أريد مالا لي ولابنتك. قال: يا عبد الله، ليس مع عمك شيء، من أين أعطيك؟ إلا أن تأمرني فأسرق. هل ترى أن أسرق؟ لا، لا يمكن. الإمام الهادي يحيى بن الحسين سلام الله عليه يرى بعض الزكوات، بعض الدجاج من دجاجاته الحرة من ماله، تأكل بعض حب من أموال الزكاة والصدقات، بعض الحب، 10-20 حبة، 30-100 ألف، 1000 حبة، 100 حبة. ماذا يفعل؟ يسهر طول الليل. كيف أن الدجاج أكلت بعض الحب؟ ماذا يفعل؟ كيف يحل القضية؟ قال: وهبت الدجاج كلها لبيت مال المسلمين حتى يقلي ذمته من الحرام. أيها المؤمنون، نحتاج إلى نظافة في القلوب، في الصدور، في الألسن، في الثياب، في المساجد، في الشوارع، في الطرقات، في أبداننا، هذا الإسلام الطاهر النقي. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم موتانا. أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي طيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه إمام المشارق والمغارب جم الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا في هذا اليوم العظيم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم اكس كل عريان، اللهم اسق كل ظمآن، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة المشركين يا أرحم الراحمين، اللهم جنب بلادنا بلاد اليمن كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين، اللهم من أراد بلادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكده يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة المشركين، وافضح عملاء الدين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.